إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ومستجدات الأمة المعاصرة أسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور عادل فلاح وكيل الوزارة باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة يا أهلا وسهلا الله حييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات جزاك الله خير دكتور دكتور في هذه الحلقة حقيقة نريد أن نسلط على دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ومناصرتها للقضايا الإسلامية عموما خاصة أنها تتواجد دائما في ظل الأحداث التي تحتاجها الأمة العربية ولا شك أن مؤتمر المستجدات المعاصرة خير شاهد على هذا المثال لو أردنا أن نعرف لماذا تبنت الوزارة هذا المؤتمر هل لفلسفة رأتها أو لاشتراء أو لنظرة بعد كانت عند الوزارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة أود أن أقول يعني بعد ذي بدء أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني وضعت لها أهداف وسياسات معينة أو عزمت على أمر وهو كما نقول في المصطلح العامي الخروج من الشرنقة نريد أن نخرج من بهذه المؤسسة التي تسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الصورة النمطية أو الصورة الذهنية المتكونة لدى الناس أو حتى في قرارات الحكومية أنها يعني محدودة المجالات فهي تعنى بشأن المساجد فقط مثلا وتنظيفها وترتيبها والإشراف على الأئمة والخطباء ولكن نحن عقدنا النية والعزيمة على أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعيش مع نبض المجتمع في كل شأن من شؤونه وذلك لأن أمر الدين ما يخفى عليك وعلى الأخوة المشاهدين أن أمر الدين ملتصق في حياة الإنسان هي نزعة فطرية وقوية وخطيرة بنفس الوقت فهذا الأمر الفطري وهذه الحاجة الملحة في حياة الإنسان كفرد وحياة الإنسان كمجتمع لا بد أن تنظم تنظيما يعني دقيقا وسليما ولا بد أن تغذى القلوب والعقول بالأمور الدينية الوسطية المعتدلة وألا تترك لي التطرف والغلو والإرهاب فهذا واجب من واجباتنا الأساسية عوضا على قضية الوحدة الوطنية مثلا قضية التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد قضية التماسك الاجتماعي واللحمة الاجتماعية والدفء الاجتماعي التي تحظى به الأسرة وما أصابها من خلل الشاهد في الموضوع أن الوزارة يعني تتفرع في كل هذه المجالات وهي منطلقة وفق استراتيجية وهذه الاستراتيجية هي ليست استراتيجية الخبراء والمختصين والقياديين فقط ولكن هذه الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة أشركت فيها كل الوزارة من كل شرائح الوزارة، من القياديين ومن الوظائف الإشرافية ومن الموظفين ومن الخبراء ومن المتخصصين، وأشركت المجتمع كله فيما يسمى ستيكهولدر، يعني في كل الجهات المعنية، ورأي هؤلاء في هذه المؤسسة ما هو دورها وما هو أداؤها، وهل أداؤها جيد أو غير جيد، مقبول، ما هي مقترحاتهم وأفكارهم. ومن خلال هذه الحوارات المتعددة والمتنوعة مع كل شرائح المجتمع تبلورت هذه الاستراتيجية ووضعت على أسس علمية في الموضوع، وضع لها غايات وأهداف، ووضع لها برامج، ووضع لها معايير ومؤشرات قياس، بحيث أن نحن بعد كل مرحلة من المراحل نتلمس خطواتنا لأين وصلنا وماذا حققنا وما نجحنا فيه وما أخفقنا فيه، وما نجحنا لماذا نجحنا، وما أخفقنا ما هو سبب الإخفاق لو قدر الله. ولكن الحمد لله، وهذه احنا نقولها حقيقة أحيانا عملية نشجع وربما نحفز أو نستفز أحيانا، ولكن نستفز للخير، يعني نستفز الوزارات الأخرى، يعني كلها استراتيجيات وعمل، يعني ونستفز وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي لتتحول من عمل روتيني العادي النمطي إلى عمل ذو رؤية استراتيجية وخطوات مدروسة ومعروفة، وأيضا تعيش مع حياة المجتمع ونبض حياته في يومياته وفي إشكالاته ومشكلاته، ولا تكون منعزلة ومنطوية ومنكفئة على الذات في إمكانات محدودة ومتواضعة. ومن هنا حقيقة هذه الاستراتيجية انطلقت ووضعت مثلا في كرسالة لهذه الاستراتيجية الريادة عالميا في العمل الإسلامي. جميل. أن نكون روادا، ومعنى روادا وهي متوافقة مع قيم الاستراتيجية من الوسطية والريادة والإبداع والشراكة وتنمية العاملين والعمل المؤسسي. فهذه الريادة حقيقة، نعم، لابد أن نكون رواد، لابد أن نحمل المشعل ونتقدم. جميل. وربما تكون هناك بعض الأمور غريبة في حياة الناس، وربما البعض هذا من غير تخصص الوزارة، الوزارة ما دام انها في الشأن الديني فهي في كل الأمور لها علاقة في خاصة الحياة الاجتماعية، صحيح، وحتى الجوانب الأمنية طبعا والجوانب أيضا الاقتصادية، صحيح. فانطلاقة الوزارة في كل هذه المجالات وهذه الاستراتيجية والمبادرة والريادة، فمثل هذا المؤتمر إذا قرأناه وأيضا نظرنا إلى محاوره وموضوعاته فهو من الموضوعات الشائكة، نعم صحيح، والموضوعات الحساسة، صحيح، يعني حساسة للسلطة، حساسة للرأي العام، صحيح، حساسة للمجموعات والكتل الموجودة، نعم، ماذا يقولون في هذا الموضوع يمنة ويسرة، هذا يرضى هذا غير راضي، هذا موافق هذا غير موافق إلى آخره. ولكن نحن نريد يعني أن ندرس هذا الموضوع، وخاصة السياسة الشرعية ما أخذت حقها حتى في التاريخ الإسلامي عند العلماء، يعني بالبسط الكامل والتفاصيل كما هو في الفقه عموما، في أحكام الوضوء، في أحكام الصلاة، غير كثير من المسائل كما بعض العلماء يذكر أنها طبخت ونضجت واحترقت من كثر تفاصيل التفاصيل التي فيها. ولكن بالنسبة للسياسة الشرعية والأمور العامة والتي تغلب عليها النسبية، نعم، هذه لم تأخذ حقها بشكل متكامل. وحتى في القضية المعاصرة، يعني أقصد البحوث المعاصرة أو العلماء المعاصرين، فأيضا نسبة محدودة التي تناولت هذه الموضوعات، نعم، موضوعات السياسة الشرعية. و مع العلم يعني القضايا العصرية الآن مستجداتها كثيرة كثيرة وكثيرة جدا في موضوع السياسة الشرعية، ما يخص الحاكم وما يخص المحكوم وما يخص البرلمانات وما يخص العلاقات الخارجية ومفاهيم الجهاد وما والحاكم وعزله وتثبيته ونقده ومحاورته وإلى آخره، كل هذه الموضوعات ذات الحساسية واللي هي مطروحة في الساحة بشكل أو بآخر. نخشى على الأمة حقيقة، نخشى على الناس، ونخشى على الشباب بشكل خاص من يعني الاندفاع الحماسي والحماس الذي هو في غير موضعه، صح، وفي غير أوانه وفي غير محله. فمثل هذه الأمور بدأ أن تكون هناك تخبطات، صحيح، يعني ندفع فيها الثمن. نعم. فلنربي أبنائنا وشبابنا وأمتنا على معايير جيدة وناضجة تجعل الإنسان حينما يريد أن يقدم على أي أمر عنده هذا الميزان، صحيح، وفيضع الأمور بهذا الميزان حتى لا يتخبط في العادة. يعني أعطيك مثلا قضية المظاهرات مثلا. نعم. يعني مشكلة من المشكلات هذه، صحيح، فلابد فيها من يعني الرأي الشرعي والرؤية الشرعية. كثير من العلماء ما أجازوها، والبعض أجازها بموافقة يعني الحاكم أو الإمام أو الخليفة أو إلى آخره، ولكن هي في واقع الأمر غالبا زين تكون مادة للفوضى، صحيح، ومادة لحرق السيارات، ومادة لتخريب السرقات، تدبير الممتلكات، ومادة أيضا لمن يريد أن يعبث البلد من أعداء البلد، صحيح، يدخل ويندس ويمكن يقتل فلان أو علان وكذا، وتبدأ سلسلة الدماء والعياذ بالله والأشلاء، نعم، يعني بشكل مروع يعني. فمثل هذه الأمور وأشباهها حقيقة، نعم، يأتي مثل هذا المؤتمر وما قبله في مؤتمر الإصلاح والتغيير ليؤصل هذه المسألة. ولكن طبعا حقيقة الموضوعات شائكة، نعم، صحيح، ودقيقة، وكما قلنا أيضا تدخل فيها النسبية الزمانية والمكانية، ومن ثم تحتاج إلى مؤتمر وتحتاج إلى ورش متعددة وحلقات نقاشية متنوعة حتى نستوعب الموضوع بجميع أطرافه. ولكن إحنا مع الرؤية الشرعية حقيقة وتأصيلها ووعي الناس بها، أيضا نقول لأنفسنا ولإخواننا ولأحبابنا قل سيروا في الأرض فانظروا، فالعاقل من اتعظ بغيره. فأحيانا بعض الأمور من يريد الإصلاح على أمر يمثل 1% أو 5% من المجتمع وقضايا، وخطأ موجود، صح، لا توضع عليه شرعية يعني الناحية الشرعية أو أنه سليم أو صحيح أو إلى آخره، ولكن نأتي إلى إصلاح هذا الخطأ. فإذا جئت إلى تصنع هذا الخطأ وتكون الضريبة في إصلاح هذا الخطأ يجرك 30% من خسائر المجتمع، اضطرابات أو مواجهات أو دماء أو إشلاء أو الشلل الاقتصادي أو قس على ذلك أمور كثيرة. لا لا لا. وكما قال العلماء يعني النظر إلى مآلات الأمور، أن تنظر إلى مآلات الأمور، فما يجوز تغيير منكر يؤدي إلى منكر أكبر منه، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. لا. فمثل هذه المعايير وأمثالها وأشكالها تجعل الإنسان ينضبط. وفي أدوات في الإصلاح موجودة في الإسلام، ويعني الإسلام شرع هذه الأدوات الإصلاحية بصيغ متعددة ممكن أن الإنسان يعني يستخدمها، وخاصة النصح في السريرة غير النصح العلانية. يعني فالنصح العلانية تشهير، صح، وغالبا يكون في حظ النفس، وشوف عاد الحسبة كيف تكون في الأمور. أما في السريرة فغالبا المسؤول أو الحاكم يتقبلها، صحيح، صحيح، ويبدأ الإصلاح، وخاصة إذا وضعت له خطة إصلاح معينة أو طريقة معينة إلى آخره. فالشاهد في مثل هذه الأمور حقيقة، وخاصة لمجتمعات هي تتمتع بهامش حرية جيد، صحيح، زين، ومحامش يعني إنصاف في توزيع الثروة، نعم، على جميع المواطنين، ما نقول إنصاف 100%، وأن يكون خياليين وإنفعاليين، قد يكون هي 90% أو 80%، لأن ما في مجتمع إلا وفيه وفيه، يعني فاهم شلون؟ فإحنا إذا نزعنا المثالية وهي الإشكالية يعني، فاهم شلون؟ الصورة الذهنية المتكونة يعني لدى بعض الناس أن الدول المتقدمة والتي حققت إنجازات كبيرة جدا وعندها الأدوات العلمية وعندها الأدوات يعني الإصلاحية لم تصل إلى درجة الكمال وفيها مشكلة بطالة وفيها مشكلة طلاب ما يدرسون أو نسبة الطلاب اللي يدخلون أصلا الجامعة عندهم أقل بكثير من اللي يدخلون عندها كنسبة وتناسب لأن أغلب تجمع إلى المعاهد ولا الناحية العملية في الأمور فشاهد هذه القضايا وأمثالها تحتاج يعني ما ننزع فيها إلى النزعة مثالية أحيانا مثلا مثالية الخيالية أو الأفلاطونية فيما يسمى اسم الخيالية دكتور حقيقة يعني الكلام جدا ممتعك ودور الوزارة حقيقة يعني يشهد به القاصي قبل يعني الداني فضلا عن ما يصاحب هذه المؤتمرات من محاضرات ومن طباعة كتب ومن الأبحاث ومن أمور صراحة طيبة يحمد عليها والضيوف التي يعني استقطبناهم من مشارق الأرض ومغاربها وجرينا وياهم لقاءات كلهم يثنون على دور الوزارة فالشكر بعد يعني الله جل وعلا موصول إليكم وإلى مقامكم السامي توجيهاتكم النيرة لهذه الوزارة وأشكرك على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على دور الوزارة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونحن على استعداد وندعو كل الوزارات في العالم الإسلامي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجربة لإخوانكم متواضعة تستفيدونها الله يعطيك العافية نحن بالخدمة للتدريب على الاستراتيجية والإدارة والوسطية وغير ذلك من جزاكم الله خير ما قصرت دكتور أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم لمتابعتنا وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل